أعوذ بالله العظيم وبسلطان قديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سورة الأمثال في صحيح البخاري. الأمثال هي المغانم، قال ابن عباس الأمثال هي المغانم، تذهب ريحكم أي الحرب. ثم اللفظين ذكرهم البخاري عليه رحمة الله، هنقولهم إن شاء الله بالنسبة للآيات بتاعتهم يعني. لكن الشارح قال روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا فله كذا، أي من الغنائم. فنزلت يسألونك عن الأمثال. وحديث البخاري 4278 عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأمثال ماذا تقول فيها يعني سؤالك؟ قال نزلت في بدر. وقال الشوكة هي الحد. الأمثال، سورة الأمثال يعني، بدأت بقول الله سبحانه يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وهي نزلت كما ذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في غزوة بدر. ورغم أن السورة تكلمت تفصيلا عن غزوة بدر وعلقت تعليقا شاملا وجهت توجيهات متعددة فيما يتعلق بغزوة بدر، ونظرا لأن غزوة بدر كانت في رمضان وكان التحرك في مثل هذه الأيام وكان اللقاء في يوم 17 رمضان من العام الهجري الثاني، سورة الأمثال تكلمت تفصيلا عن غزوة بدر ولم يذكر فيها لفظ بدر، إنما ذكر لفظ بدر في سورة آل عمران. وسورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد. سورة آل عمران بتتكلم عن مين؟ عن غزوة أحد. ومع هذا ذكر فيها لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذه طريقة القرآن. القرآن لا يعرف قصص السرد التاريخي الملتزم بالتاريخ في سرده بالأحداث للأحداث، وإنما القرآن يركز على الهدف، الهدف من القصة أو المغزى الذي يجب أن يؤخذ من القصة، ويتحرك من منطلق الهدف إلى سرد الأحداث أو التعليق على الأحداث. وتذكروا لما علقنا على قصة البقرة قلنا البقرة ما كانتش هي القصة، إنما القصة أن قتيل قتل ولم يعرف من الذي قتله. في بني إسرائيل في قرية يقتل رجل ولا يعرف من الذي قتله، فيذهب إلى موسى فيسألونه مات واحد ما لقيناه خارج على حدود القرية ما نعرفش من اللي قتله، يقول لهم حاضر أنا ما أعرفش لما ربنا يدلني، إذا أوحى إلي ربي أقول لكم. فأوحى إليه ربه أن يأمر بني إسرائيل أن يقتلوا بقرة. يبقى القصة بدأت بالقتيل، ما مجهول القاتل مجهول، المشكلة في قرية، قرية صعدت المشكلة لنبي الله موسى، نبي الله موسى لجأ إلى الله، الله أوحى عليه أنهم أن يأمرهم أن يقتلوا بقرة. لكن القصة لما بدأت قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة مش هي القصة، إنما الهدف، الهدف التركيز على أسلوب بني إسرائيل في الجدل وفي مواجهة الأمور وفي مواجهة تعاليم السماء. لما يواجههم النبي يقول لهم تعالوا كذا، يجادلوا ويناوروا ويحاوروا ويتمردوا على أمر الله. فالقرآن جاء ليقول إن التمرد على أوامر السماء سبب الخراب وسبب الفساد وسبب قسوة القلوب. بدأت القصة إذ قال موسى لقومه وانتهت ثم قست قلوبكم بعد ذلك. يبقى العبرة كده حصلت إزاي والترتيب الزمني ده مش هو موضوع القرآن. كذلك الكلام عن غزوة، عن غزوة بدر ما بيجيش هو كتاب تاريخ، القرآن مش كتاب تاريخ ولا كتاب فقه ولا كتاب عبادات ولا كتاب معاملات ولا كتاب سياسة ولا كتاب توحيد، إنما هو كتاب جامع يتكلم عن توحيد الله وعن السياسة وعن الاجتماع وعن الاقتصاد وعن التاريخ في آيتين وربع، من في آية واحدة بقى تقرأ وتستنبط منها كل هذا الكلام. ودي بلاغة القرآن ودي حكمة القرآن، وهذا هو الفرق بين كلام الكريم العلي الأعلى سبحانه وتعالى بين كلام البشر. كلام البشر إن كان تاريخ هيكلمك في التاريخ، إذا كان اقتصاد هيكلمك في الاقتصاد، سياسة هيكلمك في السياسة، عسكرية هيكلمك في العسكرية. لكن غزوة الغزو يعني القرآن لما يتكلم عن غزوة بدر يتكلم عن الناحية العسكرية والناحية السياسية والناحية الأخلاقية والناحية العقيدية والناحية العبادية والناحية الاجتماعية، سياسية وسياسية، أن يعني العلاقة بين الرئيس المرؤوس منها سياسة، القائد الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم والجيش المتواضع البسيط العدد القليل اللي معاه، والعلاقة بينهم دي علاقة بين قائد ومقودين، عسكري لأنهم في جيش ومعركة، علاقة اجتماعية اتقوا الله وأصلح ذات بينكم، علاقة اقتصادية الأنفال والغنائم ودي فلوس وتتقسم، موضوع اقتصادي. موضوع أخلاقي هيجي في سياق الآية إن الأخلاق أهم حاجة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. علاقة بين الرئيس والمرؤوس عقيدة، أطيعوا الله عقيدة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، خمس مرات في السورة تتكرر نداء للمؤمنين الذين اعتقدوا أن الله هو الذي خلق والذي يأمر والذي يطاع. تنظيم لعسكري موجود، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، شوف الربط بقى، فاثبتوا واذكروا الله، نظم عسكري وربطك بالعقيدة، ربطك بالعقيدة، وهنا اذكروا الله واذكروا الله، هنا مش المقصود بها ذكر بالسبحة ولا اللي يقعد يسبح في المعركة، يعني هو اللي يقول لك إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا الكلام ترسيخ للعقيدة، أنك تكون متصل بالله في جميع أحوالك، الله في بالك في جميع أحوالك، لأن اللي مسك السيف عشان نقول له قلت سبحان الله الحمد لله وما قلتش قعاصي مش هو المقصود. اذكر الله وانت تقدم على الجهاد لانك وانت موقن ان هذا تنفيذ لاوامر الله وطاعه لله فسينصرك الله، وانك ان مت فستدخل الجنه، وان انتصر الاسلام فسيعزك الله. ده الاعتقاد اللي يدور في خاطر اي مقاتل، لازم يدور في اي مقاتل يعمل كده. يبقى هو بيربط ما بين عسكرية وسياسية وعقيدة، وده الكلام ما حدش يقدر عليه إلا ربنا سبحانه وتعالى. لما يكلمك بآية واحدة وتحس إنه يقول لك ما تنسانيش، الله يقول لا تنسى الله، ما تعصيش قائد المعركة، خليك صف واحد ومتحد وانتبه وكن يقظا في القتال. يبقى كم حاجة دول، لما قائد المعركة بالقطاعة سياسة، صف واحد يبقى عسكرية، تنتشر ربنا يبقى إيمان وعقيدة، يديك في آية واحدة غذاء للقلب وللروح وللعقل، في نفس الوقت بيحمي الجسم متيقظ ومتنبه عشان ما تعورش محدش يعني ما تعرضش الاعتداء من الكفار، معناها كن يقصد كونوا مترابطين كونوا كذا كذا، هذا هو القرآن وهذا جلال القرآن. ولذلك أيضا رغم أن غزوة بدر كان فيها النصر العظيم الغير المتوقع والذي لم يتكرر في التاريخ، عدد قليل جدا 314-313 واحد والكفار 1000، المسلمين معهمش سلاح ولا معهم أكل ولا شرب حتى، لأنهم خارجين في مهمة محدودة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام استدعاهم وقال لهم فيه قافلة فيها كام بعير بلالين تجارة من قريش عاوزين نقابلها ونوقف معاهم وناخذ معاهم القافلة اللي خدوها زي ما خدوا أموال المسلمين في مكة نعترضها. وجماعة دول متبطرين وشايفين نفسهم على المسلمين، كل ما يعدوا على المدينة يتحرشوا، لقوا أي واحد يعني يتحرشوا به، مرة يضربوا واحد مرة يطاردوا واحد، لقوا ساعي ولا غنام ولا حي ياخذوها معاهم يتحرشوا بالمسلمين، يعني معناها انتم مش تقدروا علينا واحنا هننهب ننهب اللي معاكم وهنأذيكم ومش هنسيبكم، يعني احنا وراكم وراكم. هذا التحرش لم يسكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموال اللي خدوها في مكة ما يستحش السكوت عليها، يبقى لازم يديهم إحساس أن المسلمين أصبحت لهم قوة بحيث أنهم ممكن يصادروا هذه الأموال عشان ما حدش يعدي جنب المدينة ولا عايز يسافر ويروح اليمن ولا يروح الشام، جاي من مكة من الجنوب رايح الشام يعدي بعيد عن المدينة ولا يتحرش بأموال المدينة ولا بأغنام المدينة ولا بمراعي المدينة ولا يتحرش بواحد من أهل المدينة. يعني كلمة يعني عملية معنوية أكثر منها عملية مادية، ما خرجنش للقتال، ومع هذا قدر الله أنهم يتعرضوا للقتال مع جيش قوي جدا وثلاث أضعاف ومعاه سلاح ومعاهم يعني غذائهم الكامل، قوة يعني ما فيش قوة فيش تكافؤ في القوة، ومع هذا انتصروا انتصروا بتقدير الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى وبطاعة الله ورسوله لأوامر السماء. ومع هذا لم تأتي سورة الأنفال، سورة الأنفال ما جاتش قالت مبروك عليكم وعاوزين نعمل لكم حفلة واستعراض ونعمل مهرجان، ما قالش للنبي من حقك انك تعمل حفلة بعد ما انتصرت، اجمع المسلمين كده واعملوا احتفال ومهرجان، ما فيش واحد فكر من المسلمين وهم قريب عهد بالجاهلية، وبالذات كثير من الأنصار كان قريب عهد بالجاهلية، يعني فيه واحد ممكن يكون مسلم له شهر ولا شهرين ولا ثلاث، شي واحد منهم فكر قال نعمل حفلة عشان انتصرنا نسهر سهرة، وكانت الخمرة حلال، ما قالوش نسهر نشرب خمرة النهاردة ونسكر عشان انتصرنا في بدر، كانت لسه ما خرمتش، ما فيش واحد قال يعني نعمل حفلة كده وليمة عشان حضر انتصرنا في بدر. القرآن لم يعني لم يلفت النظر إلى بهجة الانتصار أكثر ما لفت النظر إلى ضرورة الارتباط بالله والاتصال بالله بالليل والنهار. ولذلك لما تخيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام قائد معركة ونبي ورسول ومنتصر ويعني ومضمون الإيمان ومضمون الأخلاق وقمة الأخلاق والإيمان، يقول له القرآن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واحد منتصر، تخيل واحد منتصر كده يقول انت ما عملتش حاجه، الله هو اللي عمل، مش انت اللي عملته، الله هو اللي عمل. لو قلناها النهارده لاي قائد جيش مش انت اللي عملت، يقول لك ده احباط، ده بيكسر بقاديفنا، ده بيحبطونا، ايه اللي بيحصل ده، ما نعمل ايه، ما زي ما قال اللي راح ده راح مات وراح لربنا ان شاء الله ربنا مش هيسيب طبعا. لما يقولوا لها يجي الشيخ ناجي يتكلم في المناسبه ولا الناس تتكلم، العلماء يتكلم يقول ربنا يعني أيد المسلمين في بدر بالملائكة وأيدهم بجند من عنده وبنصر من الله انتصر المسلمون، وانتصر في العاشر من رمضان، يوقف طويل عريض وعند 60 سنة وخدم 40 سنة مش عارف في الجيش، يقول احنا ليه نقول الملائكة، ليه نضيع حقوق الجيش، نضيع حقوق رجالتنا ليه؟ شوف التفكير، شوف الفهم. ولذلك قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني المجرم ما يفهمش القرآن صح، ما يستقبلش القرآن صح وما ينشرحش صدر القرآن. المجرم يوم يسمع القرآن يتقلب المعنى في قلبه لا يفهمش حاجة صح خالص والعياذ بالله. يعني هو القرآن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني المجرم الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بكتاب الله ولا يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يسمع آية بدل ما يفهمها صح وينشرح صدره ليها وتستقر الحقيقة في قلبه ويفهم القرآن الفهم الحقيقي لا يفهمه بالقلب. يقوله ربنا أيد المسلمين في بدر بالملائكة يقول لك ملائكة يا عم طيب أنت ما حضرتش بدر في أكتوبر. في أكتوبر لما الناس قالوا الله أكبر ورفعت راية الإسلام ربنا نصرهم وربنا أيدهم من عنده بقوة من عنده يقول لك لا تضيع حق العساكر ليه الجنود ليه تضيع حق الجنود ليه اللي هم بذلوا جهد لهم العمل قلب للحقائق والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا الفهم الخاطئ لأن القلوب مش مستعدة لاستقبال هذا القرآن. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عليه القرآن في نشوة النصر ولذة النصر فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت ولكن الله رمى ويفرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام. شوف القلب المؤمن بقى يفرح طب كويس ما دام ربنا وقف معايا يبقى ايه يبقى الحمد لله دي نعمة منه من الله الله تفضل علي وأيدني بنصر منه. وخلي بالك اللي ما كانش عاجبه ان الملائكة وقفت مع الجيش سواء في رمضان او في اكتوبر لو قال له رئيس الجمهورية انا مبسوط منك يقول لك الحمد لله رئيس الجمهورية بعت لي جواب شكر. طب اسمع انت فرحان بجواب الشكر متفرحش بنصر الله وتأييده للقوات المسلحة فرحت بجواب شكر من مين؟ من واحد ياكل ويجي له مغص في الصدر ثم يقول الحقوني. ده البشر مش هو ده البشر مهما كان قوي ولا غني ولا يعني معاهل زي ما قال رئاسة الجمهورية كلها اللي تهدافع وتقتل اللي في التحرير معاه في أي حاجة معاه قوة لكن ساعة ما يخش دفته ما يبقى إيه ضعيف يقول يا رب سهل عشان أمس أخلص من الموضوع اللي نازل ده. أقذر حاجة بتعمل له مشكلة وأتفه حاجة تعمل له مشكلة هذا البشر الضعيف لما يبعث لك جواب شكر وكل ما وقعت في حتة يقول جاني جواب شكر نشر في جريدة الجمهورية إن محافظة الوادي الجديد مش عارف إيه جابونا في الجمهورية إن الأولى المدرسة الصبايع في الداخلة الأولى على الجمهورية وفرحان ومبسوط عشان خاطر الموضوع زي كده. طب لما ربنا يقول لك أنا نصرتك وبعت لك جواب شكر تقول لا ده أنا بقوة وسلاحي كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. المجرمين ما يفهموش القلب الأسود ما يفهمش كلام ربنا ولا يستقبل كلام الله سبحانه وتعالى استقبالا حقيقيا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الكلام بالفرحة والنشوة والاعتزاز وكان يسجد لله شكرا أن نصره الله وأيده الله ويستزيد من فضل الله لئن شكرتم لأزيدنكم. طيب المسلمين نزل إليهم نداء ونداء ونداء واثنين وثلاثة. من أهم نداء في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا والتعليق على الأنفال خلي بالك ناس منتصرين القرآن يقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أنكم لا تحشرون اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب المنتصر. وربنا يقول لي يعني سبحان الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم في كل أحيانكم قبل بدر وأثناء بدر وبعد بدر ده نداء لكل المسلمين والنداء من السماء لمصلحتكم لما يحييكم حياة كريمة عزيزة عفيفة طاهرة قوية حياة في الإيمان وحياة في العبادة وحياة في المعاملات وحياة في الأخلاق حياة في المجتمع حياة في وضع بين الأمم الأخرى مجتمع العلاقات الخارجية والداخلية. الله يعزك لو استجبت له لما يحييك حياة كريمة في بلدك حياة كريمة مع كل الناس. إذا اعتززت بالله عزك الله اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ده الحكيم يقولك الشاعر الحكيم: اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. يقول عمي خالي رئيس اللي عيني مش عارف ايه اللي جابني الكلام ده، طب لما يموت تقول ايه؟ يبقى مع السلام مالكش قيمة. انما الله لما تعتز بالله حي لا يموت لا يغفل لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال لي تعتز به؟ اعتز بقوي، اعتز بقادر، اعتز بحي، اعتز بغني، اعتز بمستغن عن خلقه، اعتز بواحد مش عايز يقول لك اعمل تطلب منه أي حاجة، من غير ما تطلب هو متوليك من قبل ما تتولي وأنت جنس بطن أمك متولي رعايتك، بس توجه إليه بالدعاء تذللا وافتقارا لأنه يملك الأقدار. القرطبي بيقول عبارة، قال عبارة كده لفتت نظري في وسط الكلام، يعني يقول أن اللجوء يكون لصاحب الأمر والاختيار، لصاحب الأمر والاختيار اللي بيختار الأمور والأقدار هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومع هذا نقول أن بداية سورة الأمثال برضها عقبت على ثغرة في غزوة بدر، عقبت على ثغرة في غزوة بدر، على نقطة ضعف حصلت من المسلمين في غزوة بدر، عتاب للمنتصرين في غزوة بدر، أشرف جيش وأشرف قتال وأشرف معركة، لأنها زي ما قلنا في ما فيش تكافؤ في القوة، ولأنها دفاع عن الدين، دفاع عن الدين، ولأنها اللحظة الحازمة، حازمة التي أعز الله فيها الإسلام وبعدها بنيت أمة الإسلام. بعد غزوة بدر أصبحت قوة المسلمين اللي هم موجودين في المدينة لها هيبة، وبدت الخميرة تبدأ، وأسسوا عليها وبنوا حضارة وأمة ومدنية، وبدت قوة المسلمين تنمو وتنهض إلى أن نشر الله الإسلام وصل لحد مشارق الأرض ومغاربها من الشمال والجنوب. والفضل لله أولا، ولهذه النخبة التي قيضها الله لتأسيس للإسلام، ورغم أنها المعركة الحاسمة اللي بني عليها مستقبل الإسلام، لكن أول كلام ينزل عتاب: أنتم بتختلفوا على توزيع الغنائم ما يصحش منكم كده. لأن هم بعد ما انتهت المعركة الكفار مشوا أخذوا الغنائم، في جماعة كانوا قاعدين جنب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحن أولى بالغنائم، إحنا حمينا النبي عليه الصلاة والسلام، وجماعة تاني قالوا إحنا كنا بندافع في مواجهة الكفار واللي تعور واللي قتل والكلام ده فنحن أولى، والجماعة تالتين قالوا لا ده إحنا اللي جبنا الغنائم ولمناها وحطناها هنا، يعني انت يعني احنا مهمتنا كانت ان احنا جمعنا هذه الاشياء وحطيناها في المكان الفلاني، مين ياخذ اكثر ومين ياخذ اقل، ده اختلفوا في الغنائم. القران نزل عتاب يقول لهم شفت الموضوع الاساسي، انتم خارجين لنصره الله ولنصره دين الله، انتم مكلفين لحمايه الاسلام، مكلفين للتاسيس لامه الاسلام، انتم مكلفين بحاجه اغلى، الدين اغلى من الكلام ده كله، مستقبل الاسلام اغلى من هذا كله، والنصر اللي ادلكم ربنا ومنحة من عنده أهم من ده كل. إيه موضوع الغنائم؟ وبعدين الغنائم ده بتاع الدنيا، ده مال، يعني مالها يثنى مع ثناء الدنيا، ده أنت بتقاتله للإسلام، والإسلام معناها تأسيس لدين، والدين معناها عمارة الدنيا استعدادا للآخرة، لمعنى كلمة الدين عمارة الدنيا استعدادا للآخرة، عمارة الدنيا حماية للدين ولكي يعبد الناس ربهم في عزة وكرامة عشان لما يلتقوا عند الله يدخلهم الجنة. شو هذا معنى الدين؟ نصلي على رسول الله. نسألت سؤال في سيد الشهداء وما جاوبتش عليه وراح عليهم كده، ربنا يسر لك، ربنا قدرنا نجاوب عليه. قلت لهم ما حدش فهم معنى الدين، لما اقول الدين في السياسة الأساس في الدين المفروض نفهم معنى الدين الأول، نفهم معنى الدولة ايه في الشرع وفي الاجتماع وفي السياسة، نفهم الاثنين وبعدين نقول الكلام ده للأجيال عشان ما حدش يضحك علينا ويقول لنا لا دين في السياسه لا في الدين والدوله في حال والدين في حال. الدين الدين نظام وضعه رب الأرض والسماء يسير عليه أهل الأرض حماية للدين حتى يعبد الناس ربهم، فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة أعزهم. ده ملخص الدين. يعني هو ربنا عمل الإسلام وقال قواعد الإسلام تنتشر، كيف يعبد الله، كيف تنظم حياة الناس، البيع والشراء والسفر والحضر والقتال والسياسة والاقتصاد وكل الأمور كيف تنظم، دي مهمة الدين. وزي ما قلنا آية واحدة تكلمك عن العقيدة وعن العبادة وعن المعاملات وعن السياسة وعن العسكرية، ودينا شفنا نموذج من آية واحدة بس تربطك بالله وتربطك بقائد المعركة وتربطك بقائد الدولة وتربطك بالمستقبل وبالماضي. آية واحدة، لأن كلام غالي وكلام عزيز وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب الدين نظام وضعه الله لتنظيم حركة الحياة في العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس والعلاقة مع الكون. الكون الشمس والقمر والنجوم تعملها ازاي؟ لازم اول ما تصبح تحب الشمس لانها جايه من عند ربنا، تحب الشمس لانها نعمه، تفرح بيها لانها نعمه، تبقى في علاقه بينك وبين الشمس، تمشي على الارض والارض وجعلنا الارض مهادا، تحب الارض لانها معموله لك انت، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه لانها الحاجات دي معموله لك. لما تحس ان الارض معموله لك كده تحب الأرض والأرض تحبك برضه. لما الطير يطير في الهواء كده ويقول سبحان الله أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، تحب الطير وتحب تشوفها يا ماشي كده. لما ينقض الطير من فوق وينزل تحت كده روح نازل ياخد بيده ويطلع لك، تخيل كده لأبو قردان ولا الصقر بتاع ينزل من بعد 50 متر وضاير كده الجهناز اللي يحاول بنظام كده، يعني ساعة ما ينزل الأجنحة شكلها غير لما كنت طاير، يثبت الجناح بدل ما كان عمال يحرك كده الجناح يثبت ويروح راجع لورا كده ويروح نازل ياخد دودة ويطلع، شافها ازاي من فوق؟ شوف كده هدهد فيه الفتوى، الهدهد فهم، الهدهد زعل من جماعة بتوع اليمن قال بيعبد الشمس، دي ناس ما يفهموش الشمس مخلوقة لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، خبأ لأنه يعيش على الخبأ، هو الدودة تبقى تحت الأرض كده بس يشوف طرفها كده، الدودة تحت الأرض ومضارية يشوف بس رأسها ولا عينيها بتلمع كده يروح نازل ويخطفها ويطلع فوق تاني، الفار يطلع كده ويخش من تحت الجرنل من تحت الحلفة من تحت بتاع يطلع ويخش كده ينزل عليه الصقر حداية تروح نازل عليه تنقض عليه ما يتحركش ثانية، اللي انت لو حاولت تجرب على الفار كنت جدع امسك يدوخ البيت كله والولي يتصرخ والواد يبكي وانت تجري وعامل نفس الشجاع عشان تمسك الفار وما تقدرش، لكن الحداية البومة لما تنزل تنزل وما يقدرش يرف، دي القطة لما تعمل لك كده يتبنج زي ما يكون اخذ بنج يتكهرب على طول، عينها مجرد ما عين القطة تسلط عليك كده يعمل كده هي خلاص يريل على نفسه، يري لأن ربنا عمل إشاعات في القطة بينه وبين القطة، تنظيم الملك لما ينظم ربنا سبحانه وتعالى، هذا النظام يخليك تحب الكون. لما تشوف القطة بتعمل مع الفرقة تقول سبحان الله عملية فيه ما أهو عمل إيه دي وعمل في إيدي، يربطك ربنا بيربطك بهذا الكون، يعني يسموه العلماء ما لكوش كلمة غير لك إيه، تكون علاقتنا بالكون علاقة ارتفاق، ارتفاق لما تنفع بيك وانت بتنفع بيه ونحب بعض، ربنا عاوزنا نحب كل حاجة سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى هو ده الدين، الدين ينظم علاقتك بالله علاقتك بالناس بالمؤمن بالجار بالقريب بالكافر المشرك المجرم، تعامل بالزه علاقتك بالكائنات، وبعدين لما تستقر الحياة بناء على تعاليم السماء والطريقة اللي عايزها ربنا يقبل الناس هتعبد ربنا في استقرار وبعزة كده ما تبقاش قلقان، فيحسن عبادة الله، عبد الله بصلاة وصوم وحج وزكاة ماشي، وعبد الله بالقتال وهو يقاتل يعبد الله، وهو بيزرع بيعبد الله، وهو بيعمل بالمنشار بيعبد الله، بيدق المسمار بيعبد الله، بيبني في السقالة في الدور السابع بيعبد الله، بيركب أسانسير بيعبد الله، بيعمل تكييف في الجامع بيعبد الله، بيعبد الله بكل حركة بيعملها في الحياة طالما فيه نية صالحة وغاية نبيلة. أي عمل فيه نية صادقة صالحة وغاية نبيلة فهو عبادة لله. هذا الدين وهذه العبادة. تنظمت حركة الحياة، عبد الله، انتهت الحياة، يستقبلهم ربنا في دار النعيم. شو هذا الدين؟ يقول لك لا، خلي الدين انت عبد ربنا زي ما انت عايز. كل واحد يعبد ربنا بقلبه. بقلبه يعني ايه بقلبه يعني؟ طب ولسان ما يعبدش ربنا؟ طب تعبد ربنا بقلبها تمشي عريان ينفع؟ تعبد ربنا بقلبها وتغني وترقص ينفع؟ تعبد ربنا بقلبه يشرب الخمر؟ تعبد ربنا بقلبه يسرق مليار ويهرب؟ طب اللي سرق مسلم ما هو مسلم وسرق وباع البلد يبقى كده كان بيعبد ربنا وكان وخلاص يعطيه مكافأة، لو كان عابد لربنا يبقى ربنا يعطيه مكافأة ويدخل الجنة ويرفع درجاته ويسيب المظلومين اللي اترقوا. يعني ايه يعني يعني يعني ايه يعني يعبد ربنا بوحده كده بينك وربنا في قلبك؟ لابد ان يعبد الله بكل خلق الله. ده القران لما بيقول يا بشر خليكم زي النجوم زي الحجاره زي الجبال زي الشجر واعبدوا ربنا. اعبدوا ربنا زي الحجاره زي الشجر. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يا ريت اللي حق عليهم العذاب بقوا زي الدواب، عبدوا ربنا زي الدواب، يا ريت ما بقوش كده. أول آية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الأنفال لله ورسول، توزيع الأقسام، تقسيم وقسمة، يعني قسمة الأنفال دي مقسمها ربنا وسهلة، ما تشغلوش نفسكم بيها، دي فيها قانون نازل خلاص. طالما ربنا عمل قانون في حاجة تشغل نفسك انت ليه؟ ما تفكرش فيها، تقسمت وانتهى. مش موضوعك نقسم الغنائم ازاي. زي برضه احنا بيقولنا ربنا مش موضوعك نقسم الميراث ازاي، مش موضوعك علاقة الحاكم بالمحكوم تبقى ازاي، ده موضوع ربنا عمله ونظم وخلاص، ما تشغلش بالك بيه، ده منظم وثابت. اشغل بالك انت مطلوب منك ايه في الحياه، اشتغل. الانفال لله ورسول المطلوب، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يبقى المؤمن اتقوا الله اصلحوا ذات بينكم، طاعه الله ورسوله. اتقوا الله قلب يراقب الله وجوارح تمشي حسب مراد الله. قلب يراقب الله وجوارح تمشي حسب مراد الله. اتقوا الله خشية لله، محبة لله، اشتياق إلى الله، انشغال بالله ليل نهار. هذه التقوى، أن تعمل ما أمرك الله طمعا في ثوابه، تترك ما نهاك الله عنه خوفا من عقابه، تفعل ما أمرك الله به طمعا في ثوابه، تترك ما نهاك الله عنه خوفا من عقابه. هذه تقوى الله، ده عنوان يعني عنوان، وفيه كلام كثير في القرآن يوضح لك معاني التقوى. تقوى علاقة اجتماعية، تقوى علاقة اقتصادية، التقوى كل العلاقات. لما يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، مش اقتصاد ولا إيه؟ والكاظمين الغيظ أخلاق، والعافين عن الناس معاملات، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، توحيد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك يجزاهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتقوى يختصرها الآية دي في سورة مين؟ آل عمران. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذي يعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، أخلاق واتصال واستماع ومعاملات طيبة وكذا وكذا وكذا. فيه آية ثانية ابن تيمية عليه رحمة الله قال لك ما تنساش آية سورة الحديد، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. قال لك آمنوا بالله ورسله هي المتقين، اللي آمنوا بالله ورسله هم المتقون، والإيمان بضع وسبعون شعبة. إذا عملت الإيمان بضع وسبعون شعبة وآمنت بالله ورسله فأنت من المتقين، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. أعدك للذين آمنوا بالله ورسله، أعدك للمتقين، يبقى هم دول هم دول. لأن ربنا ما يقولش كلامين، الجنة أعدها للذين آمنوا بالله ورسله، أعدها للمتقين. آمنوا بالله ورسله هم صفات المتقين، آمنوا بالله ورسله هم عباد الرحمن، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا في الجنة. وعباد الرحمن شكلهم كده يقول لهم مسلمين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا ربنا، والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، وقصة البهائم يجب ينتبهوا كده ويصحصحوا ويعملوا عايزين ربنا نعمل نفس حاضر سمعنا وضعنا. هو ده، هم دول المتقين، هم دول المؤمنين، هم دول سكان الجنة. الله أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.